على جمهر من الصواب. الأمر في هذه المسألة العلمية هو تماما فيما يتعلق بالصلاح والطلاح، فلا يمكن لمسلم أن لا يقع في مخالفة شرعية، أي لابد أن يرتكب سيئة أو خطيئة، وكل منا خطاء كما نعلم جميعا. فهل إذا رأينا رجلا أخطأ خطيئة ما أو ارتكب إثما ما قلنا عنه فاسق، قلنا عنه فاجر، ولا العبرة بما يغلب؟ ما يغلب. كذلك المسألة العلمية تماما. نعم، ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أهل الجحيم أن الرجل قد يحضر في مناسبة كمولد ونحوه من البدع ويثاب على حسن قصده وعدم علمه بأن ذلك الأمر الذي حضره أمر مخالف لما جاء عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فما قولكم في ذلك؟ لا شك أن هذا كلام رجل عالم، وحسبك أن القائل هو شيخ الإسلام ابن تيمية. هو يقول وهو لا يعلم، فهل نقول له اعلم كل شيء؟ لكن أنا سأقول شيئا آخر. يجوز للمسلم أن يحضر موضعا من مثل هذه المواضع وهو يعلم أنها محدثة وأنها غير مشروعة، لكنه لا يحضرها تزلفا ولا يحضرها مراءة، وإنما يحضرها لكي ينبه على عدم شرعيتها، أو إذا لم يتمكن أو يمكنه الوضع العام من أن ينكر أصل هذه البدعة، فهو ينكر ما قد يقع في هذا الأمر مما إذا أنكره لا يترتب عليه مفسدة هي أكبر من المصلحة التي هو ينبه عليها ويذكر الناس بها. هذا طبعا انطلاق من القاعدة الفقهية المعروفة لدى أهل العلم أن جلب المصلحة قبل دفع المفسدة، والعكس تماما إذا كانت المفسدة المظنون وقوعها هي أكثر من المصلحة التي ينشدها. ونحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحضر مجامع المشركين ونواديهم، ولا شك أنه كان يقع فيها منكرات كثيرة وكثيرة جدا. ومن منا لا يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي في المسجد الحرام كان يؤذى وكان يوضع السلى والقذى والنجاسة ربما على ظهره صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، لكنه كان يحضر المجالس ليقوم بواجب دعوتهم إلى التوحيد كما هو معلوم من سيرته عليه الصلاة والسلام. لكنه إلى جانب هذا، حينما فتح الله له مكة وادخل وصلى في جوف الكعبة، وأرادت السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها أن تقتدي بنبيها وزوجها فتصلي في جوف الكعبة، قال لها عليه السلام صلي في الحجر فإنه من الكعبة، وإن قومك لما قصرت بهم النفقة أخرجوا الحجر عن الكعبة. قال عليه السلام وهنا الشاهد: ولولا أن قومك حديث عهد بالشرك لهدمت الكعبة ولبنيتها على أساس إبراهيم عليه السلام ولجعلت لها بابين مع الأرض بابا يدخلون منه وبابا يخرجون منه. فإذا هو عليه السلام ترك الكعبة على النقص الذي جددت بناءه العرب في الجاهلية. لماذا؟ قال: لولا أن قومك حديث عهد بالشرك لهدمت الكعبة. خشي عليه الصلاة والسلام من الذين أسلموا حديثا أنهم لو رأوا الرسول عليه السلام هدم الكعبة ما ترك لنا شيئا حتى بيت الله الحرام هدمه. فإذا الرسول عليه السلام قد سن لنا حكمة الأمر المعروف والنهي عن المنكر بمثل هذه الكلمة الطيبة. فإذا حضر رجل مشهدا أو موضعا فيه منكر فيه محدث لكي يصلح فهو يؤجر على ذلك، أما أنه لا يعلم أنه منكر ومحدث فلا شيء عليه، فهو نيته كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. أظن أنك أخذت الجواب والزيادة. شيخنا طبعا هذا منها من العزاء الآن القائمة بين الناس، ما هذا هو يذهب عليه بعض إخواننا اللي... نعم. فضيلة الشيخ، عن الحديث الذي جاء في ذكر عدد الفرق، الحديث المشهور الذي فيه أن الأمة ستفترق إلى 71 إلى 73 فرقة، هل هذا الحديث جاء على حصر الفرق أو أنه جاء بيان للكثرة ولما سيحصل من الفرقة والتمزق بين المسلمين في آخر الزمان؟ أنا أعتقد أولا أن هذا السؤال لا ينطوي تحته كبير أمر، لأنه إن كان للكثرة كما جاء في السؤال أو للتهديد فهذا أمر غيبي، والواجب على المسلم أن يؤمن بالغيبيات دون توسع فيها. لنفترض أننا كنا في عهد الصحابة، هل كان هناك 73 فرقة؟ لا. انزل إلى التابعين، لا. إلى تابعيهم، لا. إذن ماذا يكون موقف المسلم يومئذ؟ هل يتساءل مثل هذا السؤال؟ يقول هل هو هذا العدد للكثرة أم للتهديد؟ ماذا تظن سيكون موقفه؟ أظن أنهم إن هذا يعني كونه يرى أن هذا الأمر يتحقق في عصر الصحابة، الأدلة الذي يظهر لنا على خلاف ذلك أن هذا الأمر يحصل عند غربة الإسلام. هو هذا، لكن هذا ليس هو جواب السؤال، بارك الله فيك. يومئذ إذا تساءل، هل يتساءل هل هذا للكثرة أي لا يفيد التحديد، أم هو الأصل في العدد التحديد ولا يفيد الكثرة بمعنى أنه يحتمل أن يكون أكثر من ذلك لكن لا يحتمل أن يكون أقل من ذلك إلا إذا ثبت عمليا وفعلا، وهذا لذلك قلت لا يمكن أن يتصوره الصحابي أو التابعي أو تابع تابعي، لأنه بعد ما جاء الزمان الذي تتكاثر فيه الفرق ويمكن أن يصل عددها هذا العدد. قصدي من السؤال يومئذ ألا يسع هذا الصحابي أو التابع أو تابع التابعي إلا أن يؤمن بهذا العدد وأنه حق، ولا يتفلسف ويقول هل هو للكثرة أم للتعديد؟ واضح السؤال؟ هذا هو الجواب. فغرضي هذا السؤال كما قلت في أول الأمر ليس تحته طائل، لا يتعلق بأمر عملي نحن يجب أن نعرفه بوضوح حتى نتعامل معه، لأن هذا أمر غيبي. لكن لو سأل سائل مثلا أقول مثلا لبيان الفرق بين ذاك السؤال وبين السؤال التالي، هل هذه الفرق حينما قال الرسول عليه السلام كلها في النار إلا واحدة، ذلك يشمل كل فرقة مهما كانت انحرافها قليلا أو كثيرا، ويكون حكمها النار بمعنى الخلود أم قد وقد؟ هذا سؤال غير ذاك السؤال. ولهذا فأنا أقول لعل وراء الأكمة ما وراءها، لعل وراء هذا السؤال الذي أنا قلت لا طائل تحته شيء آخر، فقله إن شئت. نعم. وراء شيء آخر هو أن المشاهد في هذا العصر أن الأحزاب والفرق قد كثرت جدا، حتى عجز كثير من أهل العلم من حصرها ومن ذكر عددها، بل بعضهم الذي أراد أن يحصر يعني رأى أنها تجاوزت 75، بل بعض الفرق في نفسها تفرقت إلى فرق لا تحصر ولا ولا ولا تذكر من كثرتها. هذا يعني الإشكال هذا هو. نعم. فالآن أقول هنا شيئان: متى تكون الفرقة فرقة ضالة؟ لا تكون بمجرد الانحراف في جزئية كما سبق الجواب عنه آنفا، إنما تكون الفرقة فرقة ضالة حينما تتكتل جماعة على أساس منهج تضعه لها وتتبناه وتتحزب وتتعصب له، حين ذاك هذه تصبح فرقة. أما أن يخطئ فرد من أفراد المسلمين خطأ وأن يقع في بدعة سواء كانت عقيدة أو حكما فقيا، فهذا لا يعتبر فرقة. ولذلك فحينما نريد أن نصنف الفرق وأن نقول إنها جاوزت الرقم المذكور في الحديث، هذا يحتاج كما يقولون اليوم مسح ودراسة لهذه الفرق ومعرفة مناهجها. فإن كان فعلا لها مناهج تتمايز إحداها عن الأخرى، وكل واحدة منها تخالف الكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح، حين ذاك نتمكن أن نقول هذه فرقة ضالة وهذه فرقة ضالة وهذه فرقة ضالة. فإذا حصرنا الفرق هذه وضبطنا مناهجها وحكمنا عليها بأنها مخالفة للمنهج الذي كان عليه الرسول عليه السلام وأصحابه الكرام، حينئذ سنقول كل فرقة من هذه هي من الفرق الضالة. فإن زادت على 73 فرقة، حين ذاك نقول بقولة أهل العلم العدد لا مفهوم له. لكن العدد لا مفهوم له من حيث الأكثر وليس من حيث الأقل. واضح؟ لكن أنا أقول لك بكل صراحة، لا يمكن لإنسان أن يحصي الفرق الموجود اليوم وأن يجري دراسة حول كل فرقة ويحكم بميزان الشرع العدل أن هذه فرقة ضالة وهذه فرقة ضالة، ثم يقول زاد عددها على 73 فرقة. لا يمكن هذا، وإنما هو دفاع قد يصاحبه شيء من الهوى، قد يصاحبه شيء من العاطفة الهوياء، وقد لا تكون مقرونة بالهوى. لذلك نحن لا يفيدنا مثل هذا البحث بقدر ما يفيدنا أن نعرف هل هذا الشخص أو هذه الطائفة. لا يمكن هذا، وإنما هو دفاع قد يصاحبه شيء من الهوى، قد يصاحبه شيء من العاطفة الهوياء، وقد لا تكون مقرونة بالهوى. لذلك نحن لا يفيدنا مثل هذا البحث بقدر ما يفيدنا أن نعرف هل هذا الشخص أو هذه الطائفة فيما خالفت فيه هل يجوز لنا أن نبدعها وأن نخاصمها وأن نخرجها عن جماعة أهل السنة والجماعة؟ هذا هو المهم. أما أن نفرغ قليلا أو كثيرا من الوقت لإحصاء الفرق ثم لنقول بعد ذلك إيه هذه الفرق زادت على العدد المذكور في الحديث، ما الفائدة من هذا؟ لا فائدة. هذا الذي عندي جوابا على هذا السؤال. غير ذلك كادت ساعة تصل 11. نقرأ عن بعض السلف أنهم كانوا يعملون أشياء لا نعرف سنة جاءت بذلك الأمر الذي عملوه، هل يجوز لأحد أن يقلدهم لجلالة قدرهم ومعرفتهم بالسنة في ذلك الأمر الذي لا يعرف فيه سنة؟ هل تستحضر مثالا؟ استحضر مثالا على ابن سيرين. ابن سيرين؟ اي نعم. مثلا انه في مصنف ابي شيبة قال من كان يكثر التفاته في الصلاة فلا بأس أن يغمض عينيه. من كان إيش؟ يكثر الالتفات في الصلاة. أي نعم. فلا بأس أن يغمض عينيه. يقول كان على هذا من أدركنا. لكن هذا مثال لما قلت. يعني هذا ما نعرف سنة جاءت تحث على مثل هذا. لكن هذه ليست سنة. هذه لا يقال فيها سنة بارك الله فيك. على كل حال أحفظ سؤالك هذا فسأجيبك عليه. الجواب بالنسبة للسؤال، وأرجو أن يكون السؤال مسجل عندك حتى تربط الجواب به، إذا كان الشيء الذي لا نعرفه في السنة المروية عن الرسول عليه السلام إذا كان من عمل السلف ليس من عمل فرد من أفراد السلف وإنما هو من عمل جماعة من السلف، فنحن نعمل به ونرى الاقتداء بهم لما ذكرته. ماشي إلى هنا الجواب هو جواب سؤالك؟ طيب. لكن المثال لا يصلح تمثيلا للسؤال وللجواب. لما؟ إنما كان يمكن أن يكون المثال مثالا صالحا للسؤال فيما لو كانوا يتعبدون الله بغمض العينين، والمثال ليس كذلك. المثال كما قرأت إنما هو بالنسبة لمن يلهيه النظر ويحمله النظر إلى التفات يمنة ويسرى، حينئذ مجاهدة لنفسه يغمض عينيه وليس تعبدا إلى ربه عز وجل. ألا فرق بين الأمرين؟ طيب. ينتج من وراء هذا التدقيق في مناقشة الأثر أن من كان لا يلتفت ولا يلتهي بصلاته ببصره فهو لا ينبغي له أن يغمض عينيه، أليس كذلك؟ نعم. إذن المثال ما يصلح للسؤال. لكن ما مر بكم مثل هذا الفعل؟ لا. إلا أننا نحن سنقول أليس من السنة أن ينظر المصلي إلى موضع سجوده؟ بلى. طيب إذن هذا خلاف السنة، غمض العينين خلاف السنة. لكن أنا لا أقول بالنسبة للمثال، وهذا كله قائم على إغماض العينين عن صحة سند هذا الأثر. صحيح. فهل أنت على صحة منه؟ نعم على صحة منه، هو في ابن أبي شيبة. هذا لا يكفي. لا على صحة يعني. يعني درست إسناده. نعم رأيت إسناده ودرست. طيب هل تعرف أين هو بسهولة؟ يصعب شوي. أظن في المجلد الثاني من أبي شيبة، لكن يأخذ وقت عزيز. أن السنة كما يقرر ذلك ابن قيم الجوزية في زاد المعاد في هدي خير العباد أن لا يغمض عينيه، ويستدل على ذلك بأمور، منها حديث سهل ابن الحنظرية المروي في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل طليعة فكان وهو يصلي ينظر إلى الشعب الذي سيطل منه ذلك الطليعة، وأشياء منها قوله عليه السلام كما هو ثابت في الصحيحين: لا تسبقوني بالركوع والسجود فإني أراكم من خلفي كما أراكم من أمامي. فهذا أيضا يدل أن الرسول عليه السلام لم يكن من هديه أن يغمض عينيه في الصلاة، لكن الأثر هنا معالجة خاصة بمن يغلب عليه الالتفات فيقول يغمض عينيه، لكن هذا ليس مثالا أود أقول لما جاء في السؤال غيره. نعم. قول سيد ابن عمر رضي الله عنه في أنه أخذ ما زاد عن القبضة، هذا مثالا لما يرمي إليه أخونا؟ أكيد تعرف هذا المثال. نعم. طيب قول هذه بعث معي فضيلة الشيخ محمد أحمد بن عبد القادر الشنقيطي قرش التيمي، مر بكم؟ هذا الشيخ الشنقيطي كبير في السن في المسجد النبوي، ندرس عليه أشياء في الحديث منها شرح علل بن رجب ونقرأ عليه في مسلم وفي غيره. بعث معي إلى رسالة قال لابد أن تبلغها للشيخ، وفيها أشياء استشكلها. عفوا أعيد علي اسمه. اسمه الشيخ محمد أحمد مركب ابن عبد القادر الشنقيطي القرشي. طيب كم سنه الآن؟ تقريبا هو حدثني أنه يبلغ 83 83 أو يقاربها. قال لي أنا أكبر من الشيخ بن باز بخمس سنين. هو في 83 تقريبا. عجيب أنا ما أذكره، كان في المدينة يوم كنت أنا هناك. هو يقول قديم أنا في المدينة بس ما حدد السنوات التي مكثها. طيب ماذا يقول؟ يقول بسم الله الرحمن الرحيم: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إنني ممن أخصك إنني ممن أخصك بالرأي والمعرفة وأبلغك السلام. ثم قال: ويقال إن الشيخ محمد أحمد يطلب منك أن تدعو له بحسن الخاتمة، ويقول الحديث الذي في مسلم: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجماء من الشاة القرناء، في المعلوم بالإجماع بأن البهائم لا تكليف عليها، فكيف يقادني هذه من هذه؟ وأما قولكم حتى يظهر عدل الله أو ليظهر الله عدله، فهذا فيه بعد، وهل العدل لا يظهر إلا بذلك؟ وليس هناك يظهر من مظاهر العدل إلا هذا. ومن المعلوم قطعا فظاهر العدل ومن عدم دخول أي فرد الجنة حتى يعطى لأخيه منه، فما هو قولكم؟ هو كأنه يا شيخ يرد على مقالة يعني حول هذا الحديث ظهرت منكم. بدنا نشوف المقال ايش هو. هو يقول انكم انتم تقولون ان هذا الحديث معليش وين المذكور الكلامي حول هذا الحديث؟ اي بس لعله اطلع عليه لكن ما ذكر المصدر. ما ذكر لك؟ لا هذه الورقه سلمها لي احد الاخوان من عند الشيخ قبل السفير. معليش ولابد مخرج المكان لكن بدنا نطوله الان حتى نشوف ايش قلنا بالنص. تذاكر وين؟ ايام الثالث ايام الرابع يقين. يرد على كلام الشيخ الفاضل أنه يتساءل مستنكرا ما يظهر عدل الله إلا بإجراء العدل بين القرناء والجماء. نحن ما قلنا هكذا ولا أحد يقول لكن هذا من مظاهر ذلك فأي إشكال في ذلك؟ ثم كون الحيوانات غير مكلفة، نعم هي غير مكلفة، لكن أليس هذا ظالم وهو حيوان على ذلك الحيوان آخر وهو مظلوم؟ فما المانع من ناحية العقلية وبخاصة بعد ما جاء النص في الشريعة المحمدية أن الله عز وجل يختص من القرناء للجماء؟ ما المانع أن يكون الأمر لإظهار مش لإظهار العدل الإلهي كمثال للعدل الإلهي؟ فهذا لا يفيد الحصر الذي هو يدندن حوله فيقول ألا يظهر العدل الإلهي إلا بكذا، ما عاد يقول هكذا. ولذلك أنا أحببت أن نرجع إلى الكلام الذي هو يشير إلى انتقاده حتى ننظر ما قبله وما بعده. هو ما في شيء من هذا الكلام الذي لا بقول أكثر. لي أنا خرجت الحديث وما قلت شيء من ذلك الكلام. هنا إن الجماء لتقص من القرناء يوم القيامة، أخرجه فلان وفلان. خلنت بقى صحيفة، قلت بأسفل الصحيفة والحديث صحيح لأنه قد صحن أبي هريرة مرفوع من طريقين، الأولى عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي عنه بلفظ لا تؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد الشاة الجلحاء من الشاة القرناء، أخرجه مسلم والبخاري في الأدب المفرد والترمذي، وقال حديث حسن صحيح. والطريق الأخرى يقتص الخلق بعض من بعض حتى الجماء من القرناء وحتى الذرة من الذرة، أخرجه أحمد. قلت وإسناده صحيح على شرط مسلم، ثم وجدت له طريقا ثالثا إلى آخره. وفي الباب عن أبي ذر وغيره فراجع إن شئت المجمع. رأى رسول الله شاتين تنتطحان فقال يا أبا ذر أتدري ما فيما تنتطحان؟ قلت لا. قال ولكن ربك يدري وسيقضي بينهما يوم القيامة. قلت هذا إسناد صحيح رجال وثقات، وأخرجه ابن أبي الدنيا. حدثنا أبو خيثمة حدثنا جرير عن أعمش به. البحث حديثي محض فما تكلمت أنا، لكن الجواب عن الإشكال الذي ذكره الشيخ واضح جدا. هذا يعني مظهر من مظاهر عدل الله في خلقه حتى من القرناء يختص منها للجماء، لكن ليس هذا لا يظهر إلا بهذه الصورة كما هو يقول. لا في تغميض العين في الصلاة ما أورد هذا الأثر ذكر أخونا. وأيضا الموطن الثاني قد يوجد فيه من كره الالتفات في الصلاة أو باب من رخص في الالتفات يمين وشمال أيضا ما أورده. ما أورده بده مراجعة. نعم. يقول ذكرتم حفظكم الله أنه تبين لكم بالاستقراء بأن ما سكت عليه الحافظ في فتح الباري أنه في درجة الحسن، فهل ظهر لكم بمقابلة كلام بمقابلة ما ذكره الحافظ من الحديث بكلام أهل العلم، أو أنكم وفقتم الحافظ على هذا بما ذكره في مقدمته في المجلد الأول